بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم كيف يبني طالب العلم مكتبته لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة من هنا من استديوهاتنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. 3 دقائق بعد 4 عصرا من هذا اليوم الأحد 8 من شهر ربيع الآخر من عام 1424 للهجرة النبوية المباركة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في كل مكان، ونحن نتحدث في هذا البرنامج معكم على الهواء حول موضوع مهم، وهو كيف يبني طالب العلم مكتبته. متى بدأ التدوين والتصنيف؟ ما هي عناية المسلمين بالمكتبات الرسمية والشعبية والجماعية والفردية؟ ونقدم أيضا نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب في شتى العلوم. سوف نتعرض بإذن الله تعالى إلى مواضيع هامة حول هذا الموضوع، وهو مكتبة طالب العلم. معي في الاستوديو على الهواء مباشرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أشكر لفضيلته قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، نحن عندما أعلننا الحقيقة عن هذا الموضوع الناس في شوق إلى معرفة جوانب عديدة فيه، خصوصا أنه يتعلق بطلب العلم الشرعي، العلم المهم الذي به يحمل الإنسان نفسه من كل زلل. أرى أنه من المهم أن نبدأ بمقدمة حول هذا الموضوع نتحدث فيها عن بداية التدوين والتصنيف. متى بدأ هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المقصود بالتصنيف والمصنفات والكتب والمكتبات سوى القرآن الكريم المحفوظ من التغيير والتبديل الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وتكفل بحفظه، فلسنا بصدد الحديث عن القرآن وكيفية نزوله وكتابته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان والحاجة الداعية إلى ذلك، إنما المقصود بالحديث ما سوى القرآن. نعم. ثبت في الصحيح عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. جاء النهي عن الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خشية أن يعتمد الناس عليها وينسوا الحفظ الذي هو أولى ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، أو أهم المهمات فيما يعتني به طالب العلم، فإذا اعتمد على الكتابة نسي الحفظ وضعف الحفظ. ومن أهل العلم من يرى أن النهي متجه إلى كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط القرآن بغيره. نعم. فلما دون القرآن كتب القرآن في الصحف وأمن ذلك وزال خشية اللبس أذن في الكتابة إذنا عاما. ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة: اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولعل هذا على حسب وهمه رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يتوقع أن عبد الله بن عمرو أكثر منه، لأن المكتوب الذي يرى صحيح ليس كالمحفوظ. ليس كالمحفوظ، المحفوظ موجود في الأذهان لا وجود له في الأعيان، صحيح. فلا يمكن بيان حجمه ما دام موجودا في الأذهان. أو كانت مقولة أبي هريرة رضي الله عنه قبل النبوية، لما طلب منه أن يبسط رداءه فبسطه ثم ضمه بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينس شيئا قط، وصار بذلك أحفظ الصحابة وأجمع الصحابة وأكثرهم رواية. رضي الله عنه ولا يقاربه ولا يدانيه أحد منه، ولجمع هذا الكم الهائل من السنة، وهو صحابي جليل دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الناس ويحب الناس إليه، ولذا لا يبغضه إلا منافق. الله أكبر. صلى الله السلامة والعافية. رضي الله. ولا يطعن فيه وفي حفظه وفي علمه إلا من يطعن في الدين في السنة على وجه الخصوص، لأن لم نرى أحدا طعن في المقلين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن في المقل الذي لا يروي إلا حديث أو حديثين نعم هذا ليس له من الأثر صحيح ما الأثر الطعن في المكثر. فنصف مثل أبي هريرة رضي الله عنه نصف لقدر كبير من السنة، ومن ثم من الدين. أبيض بن حمال الذي لا يروي إلا حديث واحد ما وجدنا أحد يطعن فيه، لأن تتبع مثل هؤلاء متعب، بينما الطعن في واحد يحمل السنة أو جل السنة هذا يريح الخصم. صحيح خطير. والله المستعان. المقصود أن الكتابة أذن فيها بعد المنع، وأجمع العلماء على جوازها، ولا شك أن للكتابة أثر في الحفظ. الإنسان الذي يعتمد على الحفظ دون الكتابة تستمر حافظته قوية ويستذكر متى شاء، والناس يتفاوتون في هذا الباب. لما أذن بالكتابة صار الناس يكتبون كتابات فردية في المئة الأولى، ثم لما جاء عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية أمر ابن شهاب الزهري بتدوين السنة، وهنا جاء التدوين الرسمي للسنة، فصنفت المصنفات في السنة، ثم أخذت تزيد قليلا قليلا إلى أن جمع ما في الصدور ما تفرق في البلدان فصارت المؤلفات. يعني ما هذا بالنسبة للسنة. ما كتب عن الصحابة كانت كتابات فردية. كتابات فردية. كل يكتب لنفسه. ثم بعد ذلك أمر عمر بن العزيز محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالكتابة الرسمية. ثم تتابع الناس في التأليف والتصنيف، فألفت المصنفات والمؤطآت والمسانيد والجوامع والسنن وغيرها من فنون الحديث الشريف. هذا بالنسبة لعلم الحديث. علم اللغة بعد أن فتحت البلدان واختلط العرب بغيرهم وخيف بل وجدت مظاهر اللحن احتاج إلى التدوين في اللغة. العلوم الأخرى كلها سبب التدوين فيها الحاجة الماسة إليه. ثم بعد أن جمعت الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين ودون فقه الصحابة وفقه التابعين، بعد ذلك احتاجوا إلى مسائل وحوادث نازلة، فاضطر الناس إلى أن يقيسوا على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة والتابعين، وتوسعوا في هذا الباب، فاحتيج إلى تدوين المسائل الفقهية في كتب الفقه على شتى المذاهب، المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرها. ثم احتيج أيضا إلى علوم تخدم الكتاب والسنة، وتخدم أيضا ما ثبت عن السلف في أبواب الدين، فاحتيج إلى ما يسمى بعلوم أصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيرها من العلوم التي تخدم الأصلين الكتاب والسنة. فدونت المصنفات وتشعبت وكثرت كثرة بحيث يستحيل الإحاطة بها، تستحيل الإحاطة بها، وبالتدريج ما من عالم إلا ولديه مكتبة، وما من عالم إلا وله مصنفات إلا ما ندر إلا ما ضاع منها. هذا بالنسبة يعني ما يتعلق باللغة العربية يا شيخ، وما بعدها أيضا؟ نعم، بعدها من العلوم كل العلوم احتيج إليها. ألفت الكتب الاصطلاحية التي تعين على فهم الكتاب والسنة كما ذكرنا في علوم القرآن ومصطلح الحديث وأصول الفقه. ظهرت الفرق المخالفة للمنهج السليم الصافي المستمد من الكتاب والسنة، فظهرت طوائف البدع بعد أن ترجمت الكتب، واحتيج إلى التصنيف في العقائد والرد على هؤلاء المخالفين. لكن نستطيع نقول أن هذا التصنيف هو البداية الحقيقية لعناية المسلمين بالمكتبات على شتى؟ لا، هذا بداية التصنيف. أما لما كثرت هذه المصنفات واحتاج الناس إليها ممن يطلب هذا العلم، بدأت العناية بالمكتبات. بدأت العناية بالمكتبات الفردية والجماعية الرسمية والشعبية. يعني نستطيع نبين هذه المكتبات يا شيخ، مثلا أشهرها وأين هي؟ على كل حال كثرة الكتب التي أشرنا إليها لا يمكن الإحاطة بها. صحيح. نعم، وجدت محاولات قديمة وحديثة، وجدت محاولات قديمة وحديثة لجمع أسماء الكتب والمصنفات. صنف ابن النديم كتابه الفهرست فجمع أسماء كتب ومدونات كثيرة جدا لا يتجاوز مبلغ علمنا بها حدود عناوينها، لا نعرف عنها إلا العناوين. ثم بعد ذلك ألف حاج خليفة كتابه الشهير كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، فذكر فيه الألوف من أسماء الكتب التي وصلت إلى علمه ثم ذيل عليه بذيول، والكل لا يفي بالمقصود وإن أسقط بعض الواجب. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كتاب نافع في هذا الباب مع ذيوله، وعلى أوهام فيه، ما يسلم من أوهام. وفي تراجم أهل العلم ذكر منهم من عمني بجمع الكتب وهم كثير جدا. هذا أخ للقاضي الفاضل الكاتب المشهور، جمع من الكتب ما يملأ البيوت، ما يملأ بيوت، حتى كان عنده من صحاح الجوهري 16 نسخة. الوزير القفطي المتوفى سنة 46 و600 اشتهر بحبه الشديد للكتب وكلفه بجمعها، ووصف بأنه جماعة للكتب حريص عليها جدا، كما وصفه بذلك عصريه ياقوت الحموي. نعم. من كبريات خزائن الكتب القديمة التي طار صيتها خزانة الصاحب بن عباد وخزانة القاضي الفاضل، فقد تجاوز عدد كتب كل منها 100,000 مجلد. الله، تصور هذا الكم الهائل، يعني مطابعة زخلة. الله، كلها كتب على قلمية. نعم، كلها كتب قلمية مخطوطات، وهذا شخص واحد، هذا اللي يملك 100,000 كتاب. نعم، شخص واحد. لكن هل يمكن أن يكون مرجع؟ يعني الآن يوجد من المحاصرين من يملك ما يقرب من هذا العدد، لكنها مطبوعات. صحيح. يقتني الكتاب 10 مجلدات 20 مجلد في لحظة. صحيح. نعم. أما مثل هذه الكتب متى تكتب، متى تصحح، متى تقابل، متى تجمع؟ لكن يعرف مثلا أن هذه النسخة عند فلان في مكتبة فلان، كتبها فلان، يعني معروف، معروفة هي. معروف تاريخها. نعم. وإذا أراد شخص أن يأخذ منها نسخة يأتي وينقلها نقلا، إما أن يستعير ويأخذ منها ما يحتاج ويفيد منها. والمتقدمين أهل العناية بالكتب يشددون في مسألة الإعارة. ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب إعارة. وضاع كثير من الكتب وتشتت شمل كثير من الموسوعات بهذه الطريقة. نظير ما ذكرت من مكتبة خزانة الصاحب بن عباد والقاضي الفاضل ما يوجد عند أبي مطرف القاضي بقرطبة، جمع من الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره في الأندلس، وكان عنده 6 وراقين ينسخون له باستمرار بمثابة مطابع عنده، 6 أشخاص ينسخون. لكن ينسخون يوزعون يا شيخ ولا؟ لا، لمكتبته يحتفظون بها. يعني ممكن يكون في مكتبة أكثر من نسخة من كتاب واحد. إيه، لكنه في آن واحد يجد كتاب عند فلان أو في المكتبة كذا وكذا، يحضره للوراقين إما بإعارة أو بإجارة، فينسخون له نسخة من هذا الكتاب. إما أن يقتسموا الأجزاء أو كل واحد ينسخ له كتاب معين. أقول لا يخلو عالم أو طالب علم مكتبة، لأنه لا يمكن أن يستغنى عن الكتب. حتى زاد هذا الاهتمام ووصل إلى حد التكاثر والتفاخر في نفح الطيب للمقري، نعم، في وصف قرطبة قال: وهي أكثر بلاد الأندلس كتب وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم من آلات التعين والرئاسة، حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل ويهتم في أن تكون في بيته خزانة كتب. الله. قد يكون لا يقرأ ولا يكتب. آه. وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال فلان عنده كتب، خزانة كتب. الكتاب الفلاني لا يوجد إلا عند فلان، لا يوجد عند غيره. وهذه ظهرت الكتاب الذي بخط فلان قد حصل لفلان وظفر به فلان. يعني صارت مسألة تفاخر وتكاثر. حتى هذا وجد في هذا العصر، يعني أحيانا بعض العلية، بعض علية القوم والكبار مثلا في بعض الدول الإسلامية تجده يهتم بوجود مكتبة نادرة من أجل هذا. لا شك. أقول أعظم من ذلك، وجد تحف على هيئة كتب. الصف في خزائن بحيث ظنها الناظر كتب. فأين النيات؟ صحيح. والله المستعان. في نفح الطيب نقل قال الحضرمي: أقمت بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلبه اعتناء، أترقب فيه وقوع كتاب لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو بخط فصيح وتفسير مليح، ففرحت به أشد الفرح، فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلي المنادي بالزيادة علي إلى أن بلغ فوق حده. يا سلام. فقلت له: يا هذا، أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه ما لا يساوي. قال: فأراني شخصا عليه لباس الرئاسة، فدنوت منه وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيه، إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده. قال: فقال لي: لست بفقيه ولا أدري ما فيه، ولكني أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد، وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب، فلما رأيت حسن الخط وجودة التجليد استحسنته ولم أبالي بما أزيد فيه، والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير. قال الحضرمي: فأحرجني وحملني إلى أن قلت له: نعم، لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك، يعطى الجوز من لا له أسنان، وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيدي بيني وبينهم. على كل حال، الاعتراض على القدر مذموم، لأن كون الإنسان يزيد الله في رزقه وكون الإنسان يضيق عليه هذا قدر الله. صحيح. ليس كل إنسان مكتوب له رزقه وأجله إلى آخره، وليس الإنسان أن يعترض، وليس من بسط الرزق خير على كل حال، وليس الضيق ذات اليد شر محض على كل حال. والله المستعان. على كل حال، إذا وصل حد الجمع والعناية بها إلى هذا الحد، صارت مما يلهي ويشغل عن التحصيل العلمي والعمل الصالح، فيدخل دخولا أوليا في قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. إنه مجرد تكاثر، أنا عندي نسخة كذا، أنا عندي تجليد كذا، أنا عندي طبعة كذا، أنا عندي 4 نسخ 5 نسخ من كتاب كذا. هذا أوجد في المتقدمين وفي المتأخرين. وهذا ما كنت يعني سأسأل عنه يا شيخ، الحقيقة في ثنايا الحديث أن بعضهم يعني يتفاخر أنه يوجد عنده نسخة مثلا أو أوائل النسخ من هذا الكتاب، كتاب لم يطبع منه إلا الطبعات معدودة، هذه عنده ربما يدفع عليه مبالغ طائلة من أجل الحصول عليه، هل لهذا مردود؟ أنا بلغني أن بعض الكتب التي يطبع منها 4 نسخ 5 نسخ تودع في البنوك خشية أن يسطع عليها. سبحان الله. يعني هل هذا مما يوصل إلى مرضات الله عز وجل؟ نعم. نقول العلم المطلوب الشرعي ميسر والله الحمد، بدءا من القرآن، ولقد يسر القرآن للذكر. يعني تجد أرخص الكتب في المكتبات القرآن المصحف، يعني قيمة. صحيح. قيمة شرائية، لا يعني القيمة، لا يوجد كتاب متعبد بتلاوته سوى القرآن، لكن قيمة شرائية تجد أحوج الناس أو ما أشد الناس حاجة إلى كتاب تجده أرخص ما يباع، وهذا من السنن الإلهية. الله. يعني أحوج ما يكون الناس إلى شيء يكون أرخص شيء، يعني ما يحتاجه الناس في مطاعمهم في الأكل والشرب. الماء مثلا أرخص من الجو. لا ما يحتاجه من الغذاء الأصلي الذي يقوم به البدن هو أرخص ما يوجد في الأسواق، ثم بعد ذلك الترف الكماليات أغلى، ثم عاد ما يزيد على ذلك من أمور السرف أغلى وأغلى. قس على هذا الكتب، يعني من بالنسبة للقيمة الشرائية أرخص ما يوجد مثلا القرآن والبخاري ومسلم ورياض الصالحين والأذكار، الكتب التي يحتاجها عامة المسلمين هذه رخيصة والله الحمد، لكن تأتي إلى كتب الناس ليسوا بحاجة إليها. الشيخ نسمع أنها تصل 50,000 و60,000 مصحف. تصل القانون لابن سينا بيع ب90,000 يعني 60,000. السبب أنه ما في إلا نسخة، هو طبعة أوروبية نادرة، لكن إلى قانون لابن سينا، تدري أن النووي رحمه الله أدخله في مكتبته فأظلم قلبه وصعب عليه الحفظ حتى أخرجه من مكتبته. لا إله. أغلى ما يوجد الآن كتب الذكريات، كتب الرحلات، يعني المسلم بحاجة إلى مثل هذه. نعم، من حيث العبرة المتعة، الاستجمام، يحتاج إلى مثل هذه الأمور، لكن الاستلاح حد صحيح ما تصل 96,000. لا ما تصل إلى هذا الحد، يعني هذه مبالغة، هذا يدخل في حيز السرف. لكن لو إنسان احتاج إلى صحيح البخاري ولم يجد نسخة إلا بثمن مرتفع، نقول لا سرف في الخير. نعم صحيح. على كل حال، إذا وصل الحد في الجمع أو وصل الجمع والنهم بالكتب إلى هذا الحد، صار عائقا على التحصيل. عائق عن التحصيل، ولا يعرف هذا إلا من جرب. تحتاج الكتاب وعندك منه 10 نسخ يغطي بعضها على بعض ويصد بعضها عن بعض، قد لا تتحصل ولا على نسخة. يقول ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. على الإنسان أن يكون متوسطا في أموره كلها، ما يحتاجه من الكتب يقتنيه، ما ينفعه عند المراجعة يقتنيه. أما أن يجمع كل كتاب يسمع عنه يحتاجه أو لا يحتاجه ليقال أن عنده من كل كتاب نسخة، هذه مصيبة. هذه لأن الفائدة من جمع الكتب تحصيل العلم الشرعي، والعلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيها. فإذا دخلت النوايا مثل هذه المقاصد، يقال عند فلان مكتبة أو عنده مكتبة أكبر، مكتبة خاصة أو عنده أندر مكتبة، هذه حقيقة مرة صحيح. وإن وجدت بين طلاب العلم هذه حقيقة مرة وقدح ظاهر في الإخلاص، وإن وجدت عند بعض المتعلمين. نسأل الله السلامة والعافية. وجد الشيخ مكتبات رسمية أيضا في وجد مكتبات رسمية رعتها الدول الإسلامية يعني في بغداد، نعم دار الحكمة، دور يعني في قرطبة واحدة أكثر من 70 مكتبة ما شاء الله رسمية في بغداد، في بلاد الحرمين، في مصر وفي غيرها من بلدان المسلمين، في المغرب، في المشرق، في الهند، تكون مفتوحة لطلبة العلم، مفتوحة طول اليوم يستفيد منها الناس. على كل حال، موجود الحمد لله العناية بالكتب إلى وقتنا هذا صحيح. إلى وقتنا هذا العناية الرسمية والشعبية. الآن بعض المساجد فيها كتب، مكتبات متكاملة صحيح. يفيد منها طلاب العلم صحيح. الجامعات الآن ترعى مكتبات صحيح. نادرة صحيح. تضم شتى العلوم والمعارف صحيح. أيضا غير الجامعة، المكتبات العامة عندنا عندنا في هذه البلاد المباركة الشيء الكثير، في بلاد الحرمين وفي نجد وفي الأحساء وفي الشمال، مكتبات عامرة أيضا، مكتبات شعبية يعني أسسها الأفراد صحيح، هذا مكتبات متكاملة، فضلا عن مكتبات الخاصة بدور العلماء وطلاب العلم. يعني أنتم لما أشرت من المكتبات المتعلقة بالمساجد يا شيخ، وهي خطوة مهمة بدأت تظهر بحمد الله، يعني لا بد أن نشير إلى شيء من هذا. مثلا مكتبة جامع شيخ الإسلام بن تيمية في الرياض، باعتبارها مكتبة كبيرة ولها صيت قوي وتدعم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية دعما قويا، بدأ عدد كبير حقيقة من المساجد والجوامع يحتذون حذو هذه المكتبة التي أفادت طلبة العلم كثيرا. نعم، لا شك أن الرياض الآن صار مترامي الأطراف، ويصعب على طالب العلم الذي في غرب الرياض أو في شرقه أن يرتاد المكتبات التي في وسط الرياض أو في شماله. فوجدت هذه الفكرة وسبق إليها إخواننا في جامع شيخ الإسلام في مكتبة ابن القيم. من سبق زرت هذه المكتبة؟ زرتها أكثر من مرة، وأطلعون على شيء يسر الحمد لله من كثرة الرواد والمنتفعين بهذه المكتبة جميل. وهي تضم كتب كثيرة جدا، ولدينا فكرة إنشاء مكتبة أيضا في شرق الرياض تضاهيها إن شاء الله. جميل جميل. وبعد العصور المتقدمة والاعتماد على المخطوطات والكتب القلمية ظهرت الطباعة، ولنستصحب منع الكتابة في أول الأمر نعم لأثر الكتابة على الحفظ. ظهرت الطباعة في أوروبا والأستانة، ثم في سوريا وبيروت، ثم في مصر وغيرها من بلدان المسلمين، وخشي العلماء في هذه الحقبة على التحصيل العلمي من التأثر لسهولة الحصول على الكتب. لما كانت الخشية في أول الأمر من الكتابة من أن تؤثر على الحفظ، الآن خشية من الطباعة أن تؤثر على التحصيل. كيف؟ التجربة أثبتت أنه كلما سهل الحصول على الكتاب أو على المعلومة ضعفت الإفادة، هذا شيء مجرد. خشي العلماء على التحصيل من جراء الطباعة كثرتها، فأفتى علماء الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية. عجيب. هذا وأذنوا قديم هذا أي أول ما بدأت أذنوا بطباعة كتب التواريخ والأدب واللغة وغيرها، كتب الشرعية قبلها لا يكتجوا طباعتها. سبحان الله. كان العالم أو طالب العلم في السابق إذا احتاج إلى كتاب يضطر إلى نسخه، ومعاناة الكتابة هذا الشيء جربناه وجربه غيرنا أفضل من القراءة مرارا. أنت إذا احتجت إلى كتاب لابد أن تكتب الكتاب، تستعيره وتنسه، أو تستعيره وتقرأه وتدون ما يهمك منه. هذا هل هذا مثل أن تذهب إلى مكتب وتشتري الكتاب وترصه مع إخواني في الأدراج؟ لا طبعا. نعم، أنا أقول كتابة كتاب عن قراءته 10 مرات. صحيح، لا أبالغ إذا قلت هذا. على كل حال، لكن هذا ممكن في الكتب اليسيرة الصغيرة التي أو بعض الفوائد. كل شيء بقدره. يعني ممكن فتح الباري يكتب يا شيخ بعد الطباعة؟ ما يمكن. لكن قبل الطباعة ممكن. كتب مرارا. صحيح، هو وجد نسخ مرارا. نعم. شخص ما أدركناه، أدركنا أحد أولادي، يقول إن أباه يكتب كل يوم نسخة من النونية. كل يوم. والنونية 5820 بيت. وكل نسخة بريال. هو يقتات من هذا النسخ. يا الله. نعم، إذا لم يكن لديه هناك الأهلية للتحصيل ومجرد وراق قد لا يستفيد. لكن إذا كان من أهل العلم ولديه أرضية ولديه أهلية للتحصيل واحتاج إلى هذا الكتاب لما فيه من علم ونسخه، لا شك أن مثل هذا يقع موقعه في القلب. بعد أن اضطر الناس إلى الإقرار بالواقع، يعني الأمر الواقع الذي فرض نفسه من الطباعة، أفتى الناس بجواز طباعة الكتب الشرعية، أفتى العلماء وطبعت وتدويلت، لكن أثره على التحصيل ظاهر. يعني لا شك أن الطباعة نعمة، الحواسب الآلية التي يأتي الحديث عنها أيضا نعمة، لكن لا تكون على حساب التحصيل. يعني لا يعتمد الإنسان اعتماد كلي ويقول أنا اقتنيت فتح الباري وبعدين اقتنيت تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، وبعدين صحيح. بعض طلبة العلم عند التفسير ابن كثير ولم يقرأه أبدا. نعم. ومن كبار موجود. طبعت الكتب الشرعية وأجمع الناس على جوازها والإفادة منها وأثره على التحصيل ظاهر. قد يقول بعض الناس ممن لا يدرك حقيقة الأمر، أنا حقيقة عانيت من قراءة الكتب ومن نسخ الكتب وتدوين الفوائد وغيرها، لكن قد يقول قائل إيش في الطباعة الآن؟ نعم تيسرت لنا هذه النعمة. نقول تيسرت والحمد لله ونقر بها أنها نعمة، الحواسب نعمة، لكن نستفيد منها بقدر ما يعيننا على تحصيل العلم منها ولا نعتمد عليها اعتماد كلي. بعد الطباعة تجاوزنا مرحلة الطباعة وفرضت نفسها واقتنى الناس الكتب ورصوها في الخزائن، وبعض الناس اقتنى ألوف مؤلفة من الكتب مات لم يطلع على شيء منها إلا العناوين، يأتي يرتبها وينظفها، وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا. هذه العناية مفيدة شيء واحد، وهي أن السوس والأرض يعني تؤمن بإذن الله من خلال تقليبها من يمين إلى شمال، من درج إلى درج، لكن التحصيل على علمي أين؟ ما في. قد يقول قائل إن معرفة الكتب، معرفة الطبعات فن. نقول فن، لكنه مو فن غاية، فن وسيلة إلى غيره. جاءت الحواسب الآلية التي جمعت من العلوم والمعارف على أقراص صغيرة ما لم يحلم به عالم أو متعلم، أشياء مذهلة. يعني لا نبالغ إذا قلنا أن بعض العلماء من المتقدمين قبل الطباعة مثل الحواسب في حفظهم. الله. يعني من يحفظ 700,000 حديث؟ رحمه الله. أكبر برنامج للسنة في 523,000 حديث. يعني رأس هذا الشيخ أحسن من هذا. أحسن من الحواسب. الله أكبر. وليس آلة جامدة صمّة. صحيح. يفيد. إذا صحب الخبر ما خرج. صحيح. يفيد، يجمع طرق، يقدم ويؤخر ويرتب ويستنبط ويعلم ويعمل. الله أكبر. نعم. صار طالب العلم إذا احتاج إلى أي معلومة في فن من الفنون بعد هذه الحواسب ما عليه إلا أن يضغط زر يصل بواسطته إلى ما يريد بأسرع وقت، وهذا أيضا على حساب التحصيل العلمي، لأن العلم متين لا يستطاع براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه في أثناء حديث المواقيت، قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. لو كان العلم استطاع براحة الجسم ما أدرك الفقراء شيء. صحيح. نعم، وصار الناس كلهم علماء. العلم لا يخفى ما ورد فيه من النصوص والحث عليه وبيان منزلة أهل العلم ورفعهم درجات. نعم كان كل الناس علماء لو كان العلم استطاع براحة الجسم، لكن لابد من معاناة، لابد من سهر، لابد من عكوف على الكتب، لابد من مزاحمة الشيوخ والزملاء، ولهذا لا بد من مباحثة العلم ومدارسته. نعم. يعني نلاحظ مثلا لو جاء طالب علم يخرج حديث عن طريق الحاسب الآلي يحصل على المعلومة بسرعة، لو رجع إلى الكتب تجد أنه يستفيد كما يقال في طريقه، في طريق المرور على هذا الحديث مئات الفوائد من أجل أن يصل إليه. الآن يحتاج إلى بحث مسألة. نعم في كتاب، فيقلب هذا الكتاب فيقف على عشرات المسائل. صحيح. كثير منها أهم من مسألته التي بعث عنها. صحيح. لكن يضغط زر يطلب مسألة، تخرج المسألة من أولها إلى آخرها بمصادرها، ثم ماذا؟ هل يحفظها طالب العلم بهذه الطريقة؟ لا يمكن، لأن الشيء الذي يأتي بسهولة لا يمكن أن يستوعب بسهولة أو يحفظ بسهولة، بل يفقد بسهولة. يحيى بن أبي كثير لما قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا شك أنه من خلال معاصرة ومعايشة للعلم ولما رأى عليه شيوخه وزملائه وأقرانه من معاناة. تصور قبل وجود هذه النعم من الكهرباء وغيرها التي لا يختلف الليل عن النهار بالنسبة للضوء. الحمد لله، الله المستعان. كانوا يكتبون على ضوء القمر، يكتبون على ضوء القمر، بهذا حصلوا العلم. ونحن نريد بحاسب والواحد والشخص متلفلفون بغطائه على فراشه يضغط حاسب ويتعلم، أو جالس في ملحق أو في استراحة مع زملاء أو يتبادلون الأحاديث وأطراف الأحاديث وعندهم أنهم يطلبون العلم. العلم لا بد له من معاناة. يحيى بن أبي كثير، نعود إلى كلمة لأنها نفيسة، وجعلها الإمام مسلم بين أحاديث المواقيت، مواقيت الصلاة، علشان إيش؟ هذا مناسبته أعجز الشراح أن يوجدوا مناسبة لكلام يحيى بن أبي كثير الذي أودعه مسلم هنا. الإمام مسلم أعجبه سياق هذه الأحاديث، سياق الأحاديث المتون والأسانيد بهذه الطريقة، وأراد أن ينبه أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مثل هذه العلوم بهذه الطريقة بهذا السبك العجيب براحة الجسم. الله. فأتى بهذا من شعور أو من لا شعور. نعم، هذه الوسائل نعم إن استفيد منها واستعين بها على الوجه المناسب ولم يعتمد عليها، وإلا فهي عائق عن التحصيل. من وجوه الانتفاع بهذه الحواسب، إذا ضاق الوقت على خطيب مثلا أو محاضر وأراد أن يتثبت من حديث أو أثر أو نقل أو غير ذلك بحيث لا يستطيع الرجوع إليه لضيق الوقت، نعم له ذلك، استفاد منه. كذلك من أراد اختبار العمل، من أراد اختبار عمله بحث هذه المسألة من جميع ما وقف عليه من كتب وجميع ما قيل فيها، وإن كان حديث جميع ما وقف عليه ما أمكنه من الطرق، ثم أراد أن يختبر عمله إنه كان هناك زيادة. فهذه الزيادة التي يأخذها من هذا الحاسب تقع في قلبه موقع بحيث تثبت. نعم. مثل ما لو بحثها في كتاب. نعم. أما أن تكون هذه الآلات وسائل للتحصيل ابتداء عوضا عن القراءة والمطالعة والحفظ وحضور الدروس ومجالس العلم فلا. طيب شيخ، استأذنك الحقيقة معنا اتصال هاتفي من الشيخ يوسف الخلاوي. الشيخ يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ. نحن نتحدث مع فضيلة الدكتور عبد الكريم الخضير حول مكتبة طالب العلم. بصفتكم أيضا تشرفون على موقع مهم على شبكة المعلومات، هو موقع ثمرات المطابع. هذا الموقع الذي يهتم بالكتب ويدل عدد من طلبة العلم على هذه الكتب، كان أيضا توقيت الاتصال والشيخ يتحدث عن الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في مجال طلب العلم، لعلكم تحدثوننا عن هذا الجانب ما يتعلق بالاستفادة من طلبة العلم عن طريق الإنترنت. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله. أولا أقدم شكر الجزيل على هذا البرنامج، ثم على مثل هذه الموضوعات المهمة والقيمة. حقيقة الاستفادة من التقنية الحديثة عن طريق أو الاستفادة من التقنية الحديثة لبناء طالب العلم لا بد أن ننتبه أنها تختلف كثيرا عن الاستفادة من هذه التقنية لمجرد الثقافة أو مطالعة الأخبار أو نحو ذلك من مجالات الفوائد العلمية الأخرى. طالب العلم عنده معايير تختلف في التثبت في معرفة هذه الكتب مثلا الموجودة ونحو ذلك. ولذلك للأسف الشديد مع ما يمكن أن نجنيه من فوائد عن طريق التقنية، إلا أنها أضافت إلى هذه الفوائد جملة من المظاهر السيئة التي ينبغي أن ننتبه لها. لكنني سأركز الآن على شيء من الفوائد. من هذه الفوائد معرفة الكتب الجديدة واقتنائها إذا كانت نسخا سليمة مصححة، وهذا موجود الآن بفضل الله ويزداد يوما بعد يوم بكثرة، خاصة إذا كان طالب العلم فقيرا لا يستطيع أن يقتني كثيرا من الكتب الكبار مع أهميتها، فيمكن أن يجدها متاحة، لكن كما قلت بشرط أن تكون هذه الإتاحة في مكان معروف في موقع معروف يشترط شروط العلمية المعتبرة للتوثيق. هذه من أهم الفوائد. من الفوائد الأخرى المشاركة والتنادي إلى العمل الجماعي في كثير من الأعمال العلمية، مثل البحث عن النسخ الخطية أو اقتناء النسخ الصحيحة القديمة. هذه تقومون بها يا شيخ في موقعكم؟ تهتمون بهذا الجانب؟ الموقع حتى الآن مختص بالإعلام بالكتب الجديدة وتقديم قراءات علمية فيها، لكن هناك حاجة ماسة للتخصص صحيح في مجال الأشياء القديمة جيد في الكتب القديمة جيد ونحو ذلك. لكن نستطيع شيخ يوسف نقول من خلال موقعكم مثلا أننا نرصد مستوى الدخول على الكتب الشرعية أنه مستوى عالي أم لا نستطيع؟ هل هناك مؤشر عندكم كتب الحديث أكثر كتب الفقه؟ نعم هناك مؤشرات وفي الغالب الكتب الشرعية لها حضور قوي جدا الحمد لله، إضافة للكتب التي تهتم بالوقائع المعاصرة. يعني لو أردنا أن نقارن سنجد كتب سحر المجالين في أول السلم من حيث العناية والمتابعة من قبل الناس، وهذا له جمهور وذاك له جمهور آخر. نعم. لكن لا زال حضور الكتب الشرعية كبيرا. وأنبه هنا إلى قضية وهي أنه في عامة المعارض التي أحضرها للكتب لا شك أن حضور الكتب الشرعية هو الأول، بالرغم مما قد يذاع أحيانا في بعض المصادر من أن كتاب كذا كان من أهم الكتب المقتناة أو كذا، لكن دون مبالغة أقول يعني في أي معرض يحضره الإنسان سيجد أن مثل تفسير ابن كثير بالرغم من كثرة طبعاته هو رقم واحد، وصحيح البخاري هو أيضا رقم واحد، وهذا يدل على تعلق النار وحاجتهم إلى مثل هذه الكتب. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خير شيخ يوسف، أشكر لك المداخلة الطيبة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. نعود مرة أخرى معنا في الاستديو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم. قد استمعتم إلى حديث الشيخ يوسف، لكم تعليق أم نستمر يا شيخ؟ أخونا الشيخ يوسف معروف العناية بالكتب أولا ثم بهذه الآلات ويفيد منها على الوجه المطلوب، ولا شك أن هذه الآلات مثل ما قلت مرارا أنها نعم استفيد منها على وجه المطلوب، استفيد منها طالب العلم بعد أن يؤسس وبعد أن يؤصل ويكون نفسه تكوينا علميا على الجادة المعروفة عند أهل العلم بالطرق المتبعة، فيستفيد من هذه لا شك. وقلنا إنه ممكن أن اختبر عمله وما نقصه من علم في بعض الجوانب لا بأس، أو إذا ضاق عليه الوقت وأراد أن يتثبت من مسألة وقد لا بأس. نأتي إلى الموضوع الأهم في حديثنا الحقيقة، وهو ما ينتظر عدد كبير من الإخوة، وأن نذكر نماذج لما يقتنيه طالب العلم من كتب. أذنتم لنا أن نبدأ بالتفسير وعلوم القرآن يا شيخ، هل يمكن لنا أن نقول لطالب العلم مجموعة من نماذج لما يقتنيه طالب العلم من هذه الكتب؟ في المقدمة التي قدمناها ذكرنا أن الكتب كثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها، وأن الإكثار منها أيضا على حساب التحصيل وأنه عائق عن التحصيل، لكن على طالب العلم أن ينتقي ما يفيده ويعنى بهذه الكتب بطبعاتها المتميزة المعروفة لدى أهل العناية، ويسأل قبل أن يقتني عن الطبعة المناسبة. فكم من كتاب طبع مرارا وهو مشتمل على التحريف والتصحيف والنقص والزيادة أحيانا من بعض النساخ، أو إدخال بعض الحواشي بالكتاب من مما تزفه هذه المطابع التي لا تعتني بالإخراج العلمي الصحيح. على طالب العلم في البداية أن يعتني بهذا الأمر لئلا يضطر إلى أن يشتري الكتاب مرة ثانية وثالثة ورابعة لأنه وجد في هذا من الخلل كذا ووجد في هذا. نعم أكثر من خلل يعني. نعم. استأذنك يبدو أن معنا اتصال فضيلة الشيخ فاعذرنا على المقاطعة. معي فضيلة الدكتور عبد المحسن العسكر. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. نحن نتحدث عن مكتبة طالب العلم لعلكم تابعتم شيء ما تفضل به فضيلة الدكتور إذا كان لكم تعليق. اي نعم تفضل يا شيخ. اولا اشكر بادي الرأي إذاعة القرآن لبرامجها الثمينة وطرحها المميز القيم. جزاك الله خير. وهذا الموضوع الذي يحاور فيه الأستاذ القدير المذيع الناجح فهد السنيدي يحاور فيه فضيلة شيخنا المتفنن الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عن الكتاب شؤونه وشجونه. وأقول قد طرق فضيلة الشيخ جوانب عدة من الموضوع وغني عن البيان أن نفصح عن قيمة الكتاب. الكتاب في الحقيقة هو لذة العالم وأنيس الجليس وسلوة الغريب. أقول إن العلماء لا يملكون ثروة ولكن ثروة العالم مكتبته وريحانته كتابه. وقد قرأت في كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي رحمه الله قوله ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاخر العظيمة فهي أكرم مال وأنفس جمال. والكتاب آمن جليس وأسر أنيس وأسلم نديم وأنصح كليم. ثم روى الخطيب رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال اختلف أهل التأويل في ذلك الكنز فقال بعضهم كان صحفا فيها علم مدفونة قال ما كان ذلك ذهبا ولا فضة قال صحفا وعلما. وعلق الحسن بن صالح بقوله وأي كنز أفضل من العلم. الذي أريد أن أقول فيه القول وأدلي فيه بدلوي مع فضيلة الدكتور هو العلاقة ما بين طالب العلم والكتب القديمة أو الكتب في طبعاتها الأولى. فكلنا يعلم أن الثورة الطباعية لنشر الكتب في عالمنا الإسلامي والعربي إنما كان قبل قرن ونصف تقريبا. أنا لا أريد بداية الطباعة ولكن أريد الانفجار الطباعي الذي قام في مطلع القرن في منتصف القرن السابق والذي قام بهذا العمل الطباعي وقام على نشر تلك الكتب وتصحيحها في ذلك الزمان علماء كبار بل كانوا من فحول العلماء لهم نصيب في نشر العلم ولهم مصنفات وكانوا علماء في اللغة والفقه والأصول. كان في مصر مثلا الشيخ محمد العدوي والشيخ طه محمود والشيخ نصر الهوريني والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ إبراهيم الفيومي والشيخ محمد الغمراوي والشيخ محمد الحسيني والشيخ محمد البلبيسي والشيخ سيد بن علي المرصفي. وكان في العراق ممن قام على نشر كتب السلف وعلومهم الشيخ محمود شكري بن عبد الله الألوسي. وكان في الشام الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. أقول إن هؤلاء العلماء وأضرابهم وبين يدي قائمة من هؤلاء هم في الحقيقة الذين أخرجوا للناس الكتب ونشروا فيهم آثار السلف في الحديث واللغة والفقه والتاريخ والأدب وغير ذلك من فنون الإسلام. لا يمتري أحد في أن ما أخرج هؤلاء أصح نصا فهؤلاء أعلم من غيرهم وأدرى بأساليب المصنفين لأنهم علماء. كان الواحد منهم يعكف على الكتاب الواحد سنين عددا يدقق ويتحرى ويصحح. هذا تاج العروس في طبعته الأولى وبأجزائه العشرة الضخام أخرجه رجل واحد لسان العرب بأجزائه العشرين. من فضلك اقلب الشريط. نشره وصححه رجل واحد هو الشيخ محمد الحسيني. إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين أخرجه الشيخ محمد الزهري الغمراوي وهو في عشرة مجلدات كبار. وهذا مسند الإمام أحمد بأجزائه الستة وهو معروف طبعه رجل واحد هو محمد الغمراوي. وشرح البخاري للقسطلاني وأجزائه عشرة قام على طبعه رجل واحد هو الشيخ إبراهيم الدسوقي، كان من أولئك العلماء المتقدمين من وضع مدرسة تعلم أصول النشر، كما فعل الشيخ سيد ابن علي المرصفي المصري رحمه الله، فإنه تخرج لديه في النشر والتحقيق ثلة من كبار العلماء، منهم الشيخ أحمد محمد شاكر وأخوه الشيخ محمود شاكر والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. هؤلاء كانوا علماء وهم الذين نشروا فينا العلم في ذلك الزمان، وما زلنا نقرأ في كتبهم وفيما أخرجوه لنا. ولكننا مع تقادم الأيام وتجدد معطيات الحضارة وإعجاب الناس بالجديد، فقد توجه كثير من الناشرين إلى إعادة طباعة تلك الكتب، وربما يكون من أسباب إعادة الطبع قلة تلك الطبعات الأولى أو انعدامها. وأما ما أعيد طبعه محققا تحقيقا علميا على أيدي عالمة أمينة فلا بأس به، ولكني أتحدث عما طبع مجددا دون تحقيق، أو ما كتب عليه أسماء غير معروفة بدعوى التحقيق، ولا تجد في تلك الكتب إلا مجرد الحرف الجديد وإلا اللون البراق للورق. صحيح. وحدث بما شئت عن الأغلاط والتحريف الأعوج وضرر ذلك على العلماء وعلى العلم فادح. ولهذا فإنني من على هذا المنبر الكريم وعبر هذا البرنامج الأمثل أوجه نصيحة إلى إخواني وأصحابي طلاب العلم، وأسترشد بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الكريم في هذا المجال، أرشد إخواني أن يعنوا بالطبعات القديمة للكتب، وأن لا يستدبروها اغترارا بالصف الجديد والورق اللامع. وأنا أذكر الآن أن بعض مشايخنا في الجامعة أيام الطلب في كلية اللغة العربية كانوا يوصوننا باعتماد كتاب سيبويه في طبعة بولاق الأولى دون الرجوع إلى الطبعة المحققة، قالوا لأن طبعة بولاق أصح والذي قام عليها عالم من العلماء السابقين، وكل أو جل ما طبعته مطبعة بولاق صحيح في الجملة. وصيتي أيضا إلى الناشرين وأصحاب المطابع أن لا يتعجلوا بإعادة طبع أي من الكتب التي طبعت قديما إلا أن يكون في الطبع مزيد فائدة، مثل أن تجمع عدة نسخ للكتاب، أو أن يكون في المطبوع قديما خلل ونقص. وإلا يكون الأمر كذلك فأرى أن يصور الكتاب في طبعته القديمة وينشر على ما هو، ففي تلك الطبعات خير وصوابها أكثر من صواب الطبعات الحديثة وغلطها أقل من غلط الطبعات المعاصرة. إنني أسمع من بعض الناس لوما لأولئك الذين يشترون الكتب في طبعاتها الأولى بدعوى أن أسعارها غالية، ولكن تبين لنا معشر الباحثين وطلاب العلم أن في تلك الطبعات خير، وأنها طبعت على أصول صحيحة، وأن الذي قام عليها علماء كما أسلفت. هذا ما لدي، وأشكر لكم. شكر الله لك يا فضيلة ما أدريتم وما أذنتم به، وشكرا لكم جميعا. شكرا. كان هذا هو الدكتور عبد المحسن العسكر، شكر الله له. أعود إليكم فضيلة الدكتور إذا كان لكم تعليق على ما ذكره الشيخ عبد المحسن قبل قليل. جزا الله عنا فضيلة أخينا الدكتور عبد المحسن العسكر على ما أبداه، والعناية بما ذكره معروفة، ذكرناها في دروس ومناسبات كثيرة جدا، وما زلنا نوصي طلاب العلم أن يقتنوا الطبعات القديمة لأنها أصح في الجملة، لا يماري في هذا أحد اللهم إلا الكتب التي جمعت لها النسخ وانبرى لتحقيقها البارح من طلاب العلم. فهذا مثل ما أشار الشيخ ابن محسن، لا نختلف معه في شيء، وهذا رأيي وهذه وجهة نظري من قديم، ورددتها وكررتها، ومكتبتي كلها من هذا النوع، ووصيتي لطلابي أيضا بهذا، والشيخ عبد المحسن يعرف هذا، وغيره من له معرفة بنا وبطريقتنا وحضور دروسنا. على كل حال أنا خشيت من الملل من كثرة ما أوصي بالكتب القديمة والطبعات القديمة، ولأنه مثل ما أشار فضيلة الشيخ الذين يتولون الطباعة في الزمن الأول علماء، أما الذين يتولون الطباعة فيه وأرباب المطابع في الغالب لا أقول الجميع تجار يهمهم الكسب، فلا يبحثون عن نوادر الرجال لتحقيق الكتب وإخراجها. اللهم استعان. كم من كتاب طبع فيه من النقص والخلل الشيء الكثير. يعني نسأل كثيرا عن فتح الباري على سبيل المثال، أفضل الطبعات، نقول طبعة بولاق وصور منها، وصورت جي. لكن مع الأسف أن التصوير ندر أيضا، التصوير أيضا ندر، رغم أن الكتاب طبع مرارا بعد ذلك، لكن لا يغني عن طبعة بولاق أي طبعة. من أراد أن يكتفي بالسلفية الأولى التي طبعت في حياة الشيخ الأولى سنة 1380 الشيخ عبد العزيز بن باز، نعم، تولى تصحيح جزئين وبعض الثالث بنفسه، وترك الباقي للطابع محب الدين الخطيب، على أن يعتمد على طبعة بولاق لأنها نسخة صحيحة ومتقنة. متى يطبع فتح الباري بالمستوى الذي طبعته في بولاق؟ مهما قيل عن الطبعات الجديدة أنها قوبلت وقدمت وعلق عليها وخرجت، لا يمكن. حتى السلفية الثانية والثالثة فيها من الخلل الكبير ما لا يوجد في السلفية الأولى. لماذا؟ لبعد البون بين الشيخ محب الدين الخطيب وبين أولاده ومن تولى الطباعة بعده. فالشيخ محب الدين الخطيب تولى الطبعة الأولى بنفسه، بينما الطبعة الثانية والثالثة تولاها غيره. ولا شك أن للعالم بصمات فيما تولاه. صحيح. والكتب القديمة عندنا ترتيب للمطابع معروف وأولويات الاقتناء، هذا يطول بسطه، هذا يطغى على الموضوع. الحديث ذو شجون وأثرناه مرارا وفي مناسبات وفي دروس، وألمحنا له في البرنامج المعروف شرح التجريد مرارا أيضا في بعض الكتب، وما يمر بنا كتاب ننقل منه إلا أن نذكر طبعته المهمة. صحيح. الله يجزاك. خلينا نستمر في ذكر مكتبة طالب العلم فيما يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن. نعم، طالب العلم يحتاج من كتب التفسير ما يعينه على فهم كتاب الله عز وجل، وما يعينه على تدبر كتاب الله، وما يعينه على الاستنباط من كتاب الله. فهناك كتب مختصرات مناسبة للمبتدئين، وإن كان في بعضها بعض المخالفات التي يجب التنبيه عليها. هناك تفسير مناسب لطبقات المجتمع كله، تفسير إنشائي مستمد من كتب التفسير الموثوقة، هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذا مناسب للمتعلم وغير المتعلم، للمتخصص في العلوم الشرعية وفي غيرها، للطبيب، للمهندس، للمثقف، للتاجر، لرب الأسرة أو ربة البيت، وهكذا كل يستفيد منه، لأنه صيغة بأسلوب العصر. هناك تفسير أيضا مختصر جدا وغير منتشر بين طلاب العلم مع الأسف، وهو يفيد كثيرا، تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن. هذا الكتاب رغم اختصار مطبوع قديما وطبع جديدا، توفيق الرحمن لدروس القرآن، هذا في طبع في 4 أجزاء، وهو مستمد ومختصر من الطبري والبغوي وابن كثير. وهذا كتاب نافع في بابه لمن لا يسعفه الوقت بالرجوع إلى الأصول القديمة، لا سيما الثلاثة المذكورة. هناك أيضا تفسير مناسب ومختصر جدا، هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وهو أشبه بما يكون بالمتن، متن علمي متين بحاجة إلى مطالعة حواشي، ويحتاج أيضا إلى من ينبه على ما فيه من ملحوظات من أهل العلم. نعم، وإلا في الكتاب من أنفع ما ينفع طالب العلم لأنه مختصر جدا. سبق لكم أخرجتم بعض الملاحظات على هذا التفسير الشيخ، شرحنا بعض هذا الكتاب في، نعم، في دروس المسجد، نعم، ونشر منه ما يتعلق بسورة الفاتحة في 4 أشرطة، نعم، لكن رأيناه على طريقة هذه يطول جدا، نعم، يطول إذا كانت الفاتحة 4 أشرطة، ماذا عن البقرة مثلا. على كل حال، الشيخ عبد الرزاق العفيفي له على الربع الأخير تعليقات نافعة، تعليقات نافعة على ربعه الأخير لما كان مقررا على المعاهد العلمية. التفسير في غاية الاختصار، شخص من طلاب العلم في اليمن قبل قرن أو أكثر احتاج إلى أن يقرأ في هذا التفسير، فأشكل عليه هل يقرأه بطهارة أو بدون طهارة. نعم، فقيل له الحكم للغالب، هل الغالب التفسير أو القرآن؟ ذهب يعد الأحرف، عد حروف القرآن وحروف التفسير، فوجدها إلى سورة المزمل 1 ما تزيد الحرف. لا إله إلا الله. نعم. ثم من بعد من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا فانحلت عنده المشكلة. على كل حال هذا التفسير رغم أهميته ومتانته إلا أن فيه شيء من المخالفات العقدية. هناك تفسير أوسع منه بل أشهر وهو تفسير البيضاوي، أوسع من الجللين، وهو أيضا كتاب متين متقن يستفيد منه طالب العلم لا سيما ما يتعلق بالصناعة اللفظية. عليه حواشي عديدة والعلماء به عناية عجيبة، يعني بلغت الحواشي عليه أكثر من 120 حاشية. ويندر أن يأتي نسخة من تركيا أو من سوريا وليس عليها حواشي قلمية، فالكتاب وضع له قبول. هناك تفسير مختصر جدا يسمى التسهيل، تفسير ابن جزي كلبي، هذا تفسير أيضا مختصر ومحرر متقن مضبوط. وهناك أيضا تفسير الناسفي، وهذه كلها مختصرات، لكن تفسير الشيخ ابن سعدي لا يستغني عنه أحد. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك أيضا يحتاجه طالب العلم لا سيما عند ضيق الوقت. تفسير الجلالين أيضا مهم بالنسبة لطالب العلم. تفسير البيضاوي وما عليه من حواشي نقتصر من ذكر نقتصر على بعضها كحاشية زادة التي يتفق المترجمون على أنها أفضل الحواشي. هناك حاشية الشهاب، هناك حاشية القونوي، هناك حاشية ابن التمجيد، حاشية الكازروني، حواشي كثيرة منها المطبوع ومنها المخطوط. نعم. هناك كتب في التفسير أطول من هذه تصدرها تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو مناسب لكافة المتعلمين، قد يمله غير المتخصص في السنة لكثرة أو كثرة ما يسوقه من آثار بالأسانيد وما فيها من تكرار، ولذا انبرى لاختصاره جمع من أهل العلم. من أفضل المختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. منها أيضا تفسير العلي القدير للشيخ محمد النسيب الرفاعي رحمة الله على الجميع. هذه مختصرات جيدة لتفسير الحافظ ابن كثير، على أن الأصل لا يغني عنه شيء، الأصل لا يغني عنه شيء، لكن من كان يمل من ذكر الأسانيد ولا، لأن هذه أمور قد لا يستفيد منها كثير من قراء التفسير. فأيضا هناك تفسير البغوي، هو تفسير أثري سلفي لا يخلو من ملاحظات يسيرة جدا، لكنه في الجملة أثنى عليه شيخ الإسلام وأئمة الإسلام، وواقع الكتاب لا شك يشهد بهذا. تفسير الخازن وهو مختصر من البغوي مع إضافات، وله شهرة وانتشار في غير هذه البلاد، صاحبه يذكر أقوال بعض المتصوفة وله عناية بذكر ما يتعلق بالمرققات الرقائق. تفسير الزمخشري الكشاف على ما فيه من اعتزاليات يقرأه طالب العلم بحذر، ويقرب ما كتب عليه من حواشي تبين هذه الاعتزاليات. هناك تفسير الخطيب خدم مؤخرا، يعني بينت هذه الأشياء فيه، فيه حواشي تبين اعتزاله، ابن المنير وغيره بين اعتزاليات. نعم. كثير من أهل العلم تصدوا له. طيب. على كل حال مفيد في بابه في اللغة، يستفاد منه في الناحية اللغوية. تفسير الخطيب الشربيني هو كاد يجمع بين البيضاوي والزمخشري. أطول من هذه الكتب تفاسير تفسير إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، الذي هو أعظم تفسير على الإطلاق، ويجمع تفاسير السلف، يجمع تفاسير السلف بالأسانيد. والكتاب مطبوع مرارا، طبع أولا بالمطبعة الميمنية ثم في بولاق، ثم بعد ذلك حققه الشيخ محمود شاكر. محمود شاكر حقق إلى سورة إبراهيم في 16 جزءا. نعم. أكمل فيما بعد ذلك، ثم حققه الدكتور عبد الله التركي. على كل حال طبعة الشيخ أحمد شاكر أنا قرأتها بكاملها، من أنفس ما يقتنيه طالب العلم. ولو أنها طبعة الشيخ ولو كانت ناقصة، فإذا أضيفت إلى طبعة بولاق التي هي الأصل، اعتمد عليها الشيخ محمود شاكر اعتماد مع ما وجده من نسخ، لكن طبعة بولاق لا يعدلها شيء. ثم طبعة الشيخ أحمد شاكر اعتمدت على هذه بدقة. الشيخ طبعة الشيخ عبد الله التركي اقتنيتها مؤخرا ولا استطيع الحكم عليها. كلام الشيخ عبد المحسن اختصر علينا كثير في العناية بالطبعات القديمة، والا كانت النية ان ابين طبعة كل كتاب معه في أثناء ذكره. جيد. لكن أظن الوقت ما يستوعب. صحيح. هناك أيضا من له عناية باللغة عليه أن يعتني بتفسير البحر المحيط لأبي حيان. البحر المحيط كتاب يكاد يكون كتاب لغة، وله مختصرات، النهر الماد من البحر، فيها أيضا الدر اللقيط من البحر المحيط. المقصود أن هذا كتاب ينفع في ما يتعلق بالناحية اللغوية في القرآن. وهناك تفسير الرازي، تفسير كبير على اسمه التفسير الكبير للفخر الرازي. هذا التفسير طالب العلم المبتدئ والمتوسط الذي لم يتأهل للنقد لا ينبغي أن ينظر في هذا التفسير البتة، لأن مؤلفه بارع قد يمرر ويمشي كثير من الشبه على أحد المتعلمين، بل قد لا يدرك بعض المتأهلين بعض الشبه والسياقات التي يسوقها في تقرير بعض الشبه، واتهم في ذلك حتى قيل إنه يسوق الشبه نقدا ويجيب عنها نسيئة، يضعف عند ردها. هناك شبه لا يرتضيها وليست من مذهبه، يعني أعظم من مذهبه، فوق مذهبه، ثم بعد ذلك يسوقها ويجليها بقوة ثم يضعف عن ردها. ولذا لا ينصح طالب العلم بقراءة هذا التفسير حتى يتأهل. أما إذا تأهل فالتفسير فيه فوائد، وقد قيل فيه إنه فيه كل شيء للتفسير، لكن هذا جور، فيه تفسير، فيه تفسير. هناك تفسير ابن عطية أثنى عليه شيخ الإسلام ومطبوع متداول محقق وكتاب النافع. هناك تفسير الألوسي أيضا، تفسير مطول اسمه روح المعاني، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الثنا محمود الألوسي الجد، كما هو محمود شكري متأخر جد. هذا التفسير جمع فيه ما هب ودب، ونقل فيه النقول المتباينة، فيقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول قال الإمام المحقق ابن القيم، ويقول قال محي الدين بن عربي قدس سره، يعني خلط. المقصود أن فيه فوائد يستفيد منه طالب العلم لا سيما المتأهل. وفيه أيضا عناية بالتفسير الإشاري، تفسير الصوفية، تفسير الإشاري. على كل حال الطالب المتأهل لا خوف عليه، على أنه ينبغي أن يجعل طالب العلم في مكتبته ختم لتبرأ ذمته، ختم يكتب فيه هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية، هذا الكتاب فيه كذا، هذا الكتاب مذهب صاحب كذا، ليبرأ من عهدة وجوده ممن يأثره بعده أو يطلع عليه في مكتبته ويتأثر بمثل هذه الكتب يختم على الكتاب. نعم. هناك كتب ألفت في جوانب من القرآن، مثلا أحكام القرآن. أحكام القرآن أولاه أهل العلم عناية، من ذلك أحكام القرآن للشافعي، جمع من كلام الشافعي. أحكام القرآن لابن العربي، كتاب لطيف ونفيس طبع فيه 4 أجزاء. أحكام القرآن أي ابن العربي؟ أبو بكر القاضي، أبو بكر بن العربي المالكي. نعم. لا نعني بذلك اللي يسمونه محي الدين بن عربي. نعم. صاحب الفصوص والفتوحات. نعم. له تفسير منسوب إليه وتفسير ردي على مذهبه في وحدة الوجود. جيد. ولذلك ما أشار إليه. ما أشار إليه. جيد. ولا ينبغي أن يقتني طالب العلم. نعم. تفسير هناك أحكام القرآن لابن العربي، كتاب لطيف وفيه نكات وطرائف ونوادر حصلت لابن العربي مع شيوخه وبعض أقرانه وفي رحلاته. المقصود أن طالب العلم يستفيد من هذا الكتاب. هناك أيضا أحكام القرآن للجصاص، استنباط لأحكام القرآن من وجهة نظر الحنفية، كتاب ماتع وجامع ونافع لكن لا يسلم من لوثة اعتزال صاحبه. هناك أحكام القرآن للكياء الطبري الهراسي، أيضا كتاب نافع وفيه لطائف وفوائد، وإن كان لكن هذا لا يعنينا في هذا الباب. الكياء الطبري له موقف من الحنابلة وقصة مشهورة. نعم. أيوة الله المستعان. رحمه الله. هناك الجامع، الجامع وهو بحق جامع لأحكام القرآن للقرطبي، كل الصيد في جوف الفراء. جميل. هذا التفسير جامع على اسمه وطبع كذا ومات طبع مرارا. نعم. لكن أجود طبعاته طبعة دار الكتب المصرية، ليست الأولى، الطبعة الثانية. وهناك ثانية أكثر من مرة طبع ثانية، الكتاب يعني يشكل في طبعته. الجزء الأول طبع يمكن 5 مرات، الجزء الثاني من الثاني إلى 12 طبع 3 مرات. ثم من 13 إلى 20 طبعت مرتين ولو ثاني فقط، ثم من 21 هذه الطبعة الأخيرة في دار الكتب المصرية التي قوبلت على نسخ كثيرة، بعض الأجزاء قوبل على 13 نسخة. فالكتاب عني به من ناحية الطباعة تني به عناية فائقة، وفيه الإحالات السابقة واللاحقة، وهذه ميزة. الكتاب كبير 20 مجلد، فإذا قال تقدم الطابع يقول انظر جزء كذا صفحة كذا، إذا قال سيأتي يقول انظر صفحة كذا جزء كذا. هذه ميزة الطبعة الثانية. الطبعة الأولى ليس فيها هذا، بل الطبعة الأولى المجلدات الثلاثة الأولى ليس فيها أحالات ولا فيها تعليقات وليس فيها آيات أيضا، بينما الطبعة الأخيرة كاملة من كل وجه. المقصود أن هذا الكتاب بحر محيط فيما يتعلق بأحكام القرآن، ويمكن أن يؤخذ منه فقه المالكية، يعني ما ينسبه إلى المذاهب الأخرى قد يقع فيه شيء من الخطأ في النسبة، لا من حيث أن هذا القول لا يوجد في هذا المذهب، لكن قد لا يكون هو المعتمد في المذهب، فعلى طالب العلم أن يعنى بعناية كبيرة. هناك كتب في إعراب القرآن وكتب في علوم القرآن كثيرة جدا، كل فن من الفنون يحتاج إلى حلقة. الله المستعان. إذا اللي أخذ اتصال معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، ومسأل الله شيخنا الشيخ عبد الكريم بالخير، الأستاذ فهد ونحوه العاملين في البرنامج، صلى الله عز وجل في الأرض ومثوبة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، الحقيقه احسن الاخوه الاختيار، واضاف على حسن الاختيار اختيار العالم المتخصص في هذا المجال، فجزا الله الجميع خيرا وكتب له اجر مثوبا. انا لا استطيع ان اقول اني اقدم شيئا او اريد ان اقدم شيئا، انما هي استفسارات وسؤالات علميه وجهها لفضيله الشيخ، وأطمح منه متفضلا مشكورا أن يضع نقاطها على الحروف. تفضل. السؤال الأول، المسألة الأولى هي طريقة طلب العلم الشرعي. فضيلة الشيخ، ألا ترى أنها تهمش دور كتاب اليوم في حياة الطالب باعتماد التعليم سواء في المسجد أو في الكلية المتخصصة بعلم الشرعي، الكتابة أو على المذكرة؟ فنريد من فضيلتكم وقفة حول هذا المنهج وما هو الطريقة الصحيحة. واضح السؤال الشيخ، الثانية عندك استفسار حوله ولا واضح؟ الشيخ عبد الله، لا واضح واضح. طيب تفضل يا شيخ. المسألة الثانية في المكتبات هي المكتبة الإلكترونية، الأقراص الكمبيوترية، يعيش طلاب العلم بين معظم لها على حساب الكتاب المقروء ومهمش أيضا لها، ثم ترى ثالث يرى أنها تفيد في الفهرسة والتقريب المعلومة وسهولة الحصول عليها مع الحاجة الشديدة الكتاب. يعني نريد القول الصواب في الموقف الصحيح طالب العلم منها كمكتبة. المسألة الثالثة التي يريد أن أطرحها هي اليوم تنتشر المكاتب في بيوتات طالبة العلم وبشكل كبير، ولكن هذه المكتبات مع كونها قيمة يلحظ أنها تموت بموت أصحابها لإهمال الورثة ولعدم حاجتهم إليها ولعدم اعتنائهم، ولأنها تمثل مالا زهيدا بالنسبة لمال المورث. ألا يرى فضيلتكم أن أعظم وسيلة لحفظها هو التوعية بإيقاف هذه المكاتب، وخاصة بعد الوفاة؟ بعد الوفاة، يعني كل وقف بعد الوفاة، وخاصة أنها لا تمثل نسبة عالية من مال صاحبها، مع ما لا يخفى من ابتغاء الأجر بالعلم الذي ينتفع به وصدقة الجارية، وهو من بقاء وليقاف من معالم بقاء هذه الكتب محفوظة باقية ومكتبات مستديمة ثابتة. أشكر لفضيلتي فضيل الدكتور، ليتك تبقى معنا نستمع لعل يكون أيضا هناك استفسار لفضيل الدكتور. فضل هذا الشيخ بالنسبة لطريقة طلب العلم الشرعي. نقدم الإجابة على أسئلة الشيخ؟ يا ليت والله الشيخ، ما دام معنا الشيخ. شكرا لفضيلة أخينا الدكتور عبد العزيز على هذه الأسئلة والاستفسارات. أما بالنسبة لطريقة تحصيل العلم الشرعي وإتيان هذا الباب المهم أو الأمر العظيم من بابه والجادة المطروقة عند أهل العلم، هذه بينت مرارا في مناسبات كثيرة، لكن مع الأسف الشديد أن بعض من يزاول التعليم النظامي يحيل بعض الطلبة على شيء من كتابات المعاصرين نعم، أو يكتفي الطلب بما ينقلونه من كلامه في مذكرات. وسيكون لنا بإذن الله لا شك أن هذا إماتة. نعم، سيكون لنا إن شاء الله موضوع حول إمادة. هذا بإذن الله، يعني نعد الإخوان يكون لنا تخصيص موضوع حول هذا، هذه يكون إمادة. أوسع إن شاء الله. لا شك أن تربية طالب العلم سواء كان في التعليم النظامي أو غير النظامي على كتب المتقدمين، تعويدهم على أساليب المتقدمين، التعامل مع كتب المتقدمين وفهم كلام المتقدمين، لا شك أن هذا هو المهم. لأن طالب العلم يتخرج على هذه المذكرات لا يستطيع أن يراجع الكتب القديمة، يشكل يعين في قرية ليس عنده ما يحل عنده إشكال، فيريد أن يراجع مسألة لا يستطيع أن يفهم، ليس لا يعلم من الفقه لا بالقوة ولا بالفعل، يعني لا يستطيع أن يراجع الكتب وليس في لديه حصيلة. وهذا واضح في التربية العلمية في الكليات الشرعية، أن طلبة العلم لا يعرفون الكتب الأولوية في التخصصات فضلا عن منهجها وطريقتها واسم مؤلفها. أخي، عتبنا على بعض المنظمين للدورات العلمية أن قرروا في هذه الدورات كتب معاصرين ووكلوا شرحها إلى أصحابها. نقول يا إخوان، كتب المعاصرين كتبت بلغة العصر بلهجة العصر يفهمها طالب العلم في بيته، دعوا هؤلاء العلماء قبل أن تتمنوا وجودهم وحصولهم، نعم، يشرحوا ويبينوا لطلابهم كلام المتقدمين الباقي. جميل. يعني طالب العلم ينفرد في قرية وينزوي، إما قاضي ولا معلم ولا خطيب ولا داعية يستطيع أن يحلل كلام أهل العلم لأنه عود عليها ومر عليها ووضحت له وشرحت له. هذه لا شك أنها خلل، يعني إحالة طلاب العلم في التعليم سواء كان النظامي أو الحر في المساجد والبيوت وغيرها، إحالتهم إلى المذكرات أو ما يكتبه المعاصرون رغم أهميتها، نعم يستفاد منها، لكن العمدة تكون كتب المتقدمين. وما أجمل ما يقرأ في فتح القدير مثلا على الطلاب ويوضح كيف يستفاد من هذا الكتاب العظيم، يقرأ سبل السلام يعلق على الشيخ بما أتاه الله من علم ويوضح ويحلل ويحرر المسائل ويرجح، فيربط الطلاب بكتب المتقدمين التي هي التي سوف تبقى عندها. أيضا حصيلة الطالب من هذه المذكرات آخر عهده في هذه المذكرة امتحان، ولذلك نعاني من جمع هذه المذكرات من الأبواب وامتهانها عند الامتحانات. الطالب ما عنده استعداد يشيل 20-30 ورقة وين بيوديهن إذا طلع من الامتحان، لكن كتاب ما ليس لها قيمة، يعني رغم جلالة مؤلفيها وحرصهم عليها وعنايتهم بها، لكن الأصل الكتاب، والجامعة وغيرها من الجامعات يؤكدون على هذا الجانب، وفي لقاءات مع المسؤولين في الجامعة يحذرون أشد الحذر من اعتماد المذكرات. يعني كيف يتخرج طالب علم متخصص بالعلم الشرعي على مذكرات؟ كيف ينفع الجيل القادم وعمدته مذكرات؟ المقصود أنه لابد من العناية بكتب المتقدمين، وهذه المسألة الأولى. أما المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها الحقيقة. المكتبة الإلكترونية تحدثنا عنها وأفضنا بها، وفي أيضا في مناسبات كثيرة، والرأي الوسط هو المعتمد. طيب. يعني لا نقول أنها لا يمكن أن يستفاد منها ولا نقول أنه يعتمد عليها، يستفاد منها بقدر الإمكان. الكتاب هو الأصل. يبقى أن الوسيلة الوحيدة للتحصيل قراءة الكتاب على الشيخ، قراءة الكتاب على الشيخ، لا يستغنى بالكتاب، وهذا يأتي التنبيه عليه إن كان الوقت يسعف، لأن عندي وصايا في آخر الوقت لعل فيه، لأن المسألة طالت وبقي كتب حديث وتفسير كتب كثيرة. ما يتعلق بوقف المكتبات ونختم به شيخ اتصال المكتبات، حقيقة مر علينا أمور من معاناة من الورثة، يعني شخص توفي رحمه الله في بعض القرى، ما كان من أولاده إلا أن خلعوا باب المكتبة وبنوها بالطين. بنوها بالطين؟ نعم. نعم، شمعوا عليها بطين وخلاص تبرأ غير موجود. لما تحدثوا مع أحد من المختصين أو كذا وبينت لهم أهميتها، فتحوا الباب فوجدوها قد أكلتها الأرض. ذكر لنا قاضي من قضاة الخارج توفي رحمه الله، ذكر لنا لديه مكتبة فذهبنا إليها لنشتريها، نشتري هذه المكتبة، ففوجئنا أنهم انتقلوا من البيت الأول إلى البيت الثاني، بيت الطين إلى فيلا جديدة. فقال أولاده أن النساء قالوا هذه كتب تجمع علينا الحشرات والصراصير والأرض نعم، ورميناها بالزبالة برا بالشارع. لا حول ولا قوة. وقص على هذا كثير، يعني مخطوطات وجدت في الزبائن، مخطوطات. توفي أحد طلبة العلم عليه رحمة الله وعنده مكتبة في تقريبا 10 في 10 أمتار، فرحل أولاده البيت آخر وما كلف أنفسهم عن الكتب، فأوصوا الناس أن الباب مفتوح، من يريد أن يأخذ فليذهب يأخذ منها ما يريد. لا حول ولا قوة. أدهى من ذلك، واحد من أهل العلم المعروفين توفي قبل يمكن 40 سنة، توفي فجمعت مكتبته في دورة مياه لكنها ملغات، يعني ما هي مستعملة في السطح، فتلفت من السيول يا الله والأمطار. هذا كل هذه مآسي، يعني يرى معه أن الإيقاف هو من أعظم السبب. ما في شك الإيقاف هو الوسيلة الوحيدة اللي يستفاد منها. صحيح. وعرفنا أن الجامعات لها عناية بالكتب ولديها من المختصين ما لديهم، مع أن عندي أو لدي ملاحظة على أن يتولى هذه المكتبات العامة ناس من هواة الكتب، من أصحاب الكتب، من أهل الكتب، لا يكفي أن يكون متخصص في المكتبات. مع الأسف الشديد أنا حضرت محاورات في مكتبات مركزية كبيرة بين أمين المكتب وبين المستعير. أمين المكتبة يقول لا، هذه نسخة لا تعار، وهذه نسخة لا بأس خذها، فإذا بالنسخة المتاحة للإعارة هي الأصلية، والنسخة التي لا تعار طبعة دار الكتب العلمية من الطبعات الجديدة مختم عليها لا تعار. وشيء كثير، يعني شيء اعتصر القلب، لكن هم مسألة التخصص أمر لا بد منه، يجمع إلى هؤلاء ويوضع عندهم الناس اللي هواة الكتب. على كل حال شكر الله لكم، شكرا لكم فضيلة الدكتور، هذا يطول يعني. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، شكرا شكرا فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله. نعود لاستكمال بقية الكتب، خصوصا الإخوة في حرص الحقيقة وشغف لاستكمالها. هناك كتب إعراب القرآن العكبري والنحاس المتأخرين أيضا لهم مساهمة جيدة في هذا الباب، وعندي أن كتب إعراب القرآن ينبغي أن يستفاد منها، يفاد منها في فهم القرآن وفي إتقان اللغة، إتقان النحو والصرف. فطالب العلم إذا عني بكتب إعراب القرآن، استفاد فوائد عظيمة، أتقن اللغة من جهة وفهم القرآن. وخير ما يمرن عليه طلاب العلم في اللغة، وهذا اقتراح نوجهه إلى المختصين في هذا الباب، أن يعربوا القرآن، يعني درس نحو مثلا أو في نهاية الفصل يكلف الطلاب بإعراب الفاتحة مثلا. نعم. ثم بعد ذلك يقابل إعرابهم بكتب إعراب القرآن ويصوب ويسدد، ويمكن أن يقوم به كل شخص فردي، كل فرد بمفرده يقوم بهذا العمل، يعرب الفاتحة ثم بعد ذلك يعرض ما كتبه على كتب إعراب القرآن ويستفيد فوائد عظيمة. هناك كتب علوم القرآن، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية في غاية الأهمية، فيها توجيهات وأمور لا توجد في غيرها، منظومة الزمزمي منظومة مختصرة وعليها شروح، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي أيضا كتاب جامع، والبرهان للزركشي كتاب حافل، مناهل العرفان للزرقاني أيضا هذا كتاب مرتب ومنظم رغم أنه ناقص، القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي من خير ما يستفيد منه طالب العلم في هذا المجال. المقصود أن الكتب كثيرة، ولسنا بصدد قوائم، سرد قوائم كتب وأسماء كتب، لأن هذه تكفل بها الناس. نأخذ الشيخ فنن آخر، ممكن ما دام لم يتبقى معنا الوقت فنأخذ يعني نبذ يسيرة مثل العقيدة، حسن الله إليك، ممكن نشير لطلبة العلم بعض الكتب. العقيدة لما ظهرت الفرق والطوائف واحتاج الناس إلى تدوين ما يتعلق بالعقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، ألف العلماء المتقدمون كتب العقائد سموها كتب السنة بالأسانيد، وجمعوها من الكتاب والسنة ومن أقاويل الصحابة والتابعين التي هي العمدة في هذا الباب، وليس لمتأخر أن يخرج عن هذه المصادر في هذا الباب. فهناك كتب كثيرة، السنة للإمام أحمد أو عبد الله بن الإمام أحمد، هناك الإبانة أيضا، نعم كتب كثيرة، لكن مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم بالنسبة لكتب العقيدة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي أحاط بما قاله السلف في هذا الباب، وجمع ما كتبوه وما ذكر وما نقل عنهم، وحرره وضبطه وأتقنه في كتب كثيرة كالواسطية والحموية والتدمرية. شيخ الإسلام أيضا المجموعة الفتاوى فيه بحوث كثيرة جدا في هذا الباب، له أيضا كتب مطولة في هذا الباب، له دار تعارض العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني كما يقول ابن القيم، له نقض التأسيس، نعم، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، له أيضا منهاج السنة في الرد على المخالفين من الرافضة. المقصود أن كتب شيخ الإسلام لا يستغني عنها طالب علم سواء كان له أيضا اقتضاء الصراط في التشبه والتشبه مخالف الطريق على الجحيم. المقصود كتب شيخ الإسلام لا يمكن الإحاطة بها في هذه العجالة. كتب ابن القيم، كتب ابن القيم أيضا في هذا الباب، الصواعق النونية وغيرها من كتبه التي خدمت هذا المجال، مؤلفات أئمة الدعوة، الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى رأسها كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتب لا يستغني عنها طالب علم. أيضا كتب تلاميذه من أولاده وأتباعه المدونة في الدرر السنية لا يستغني عنها أيضا طالب علم. المقصود أن الكتب والوقت ضاق جدا بحيث لا نستطيع. طيب الفقه، هناك كتب الفقه، كتب للمتقدمين ألفها الأوائل من أصحاب المذاهب وأتباعهم من تلاميذهم، ثم أيضا وجد كتب لهذه المذاهب المتبوعة من قبل المتوسطين والمتأخرين، ولهم طرق وقواعد في ترتيبها وأولوياتها، والمذهب عندهم بالنسبة للمتقدمين والمذهب عند المتأخرين والمذهب عند المتوسطين إلى غير ذلك، من يحتاج إلى مزيد بسط. لكن لو اقتصرنا على بعض الكتب المختصرة في المذاهب، وجدنا مثلا عند الحنابلة الزاد مثلا أو دليل الطالب أو عمدة الفقه، وعند الشافعية كلها تحتاج إلى مؤلف حتى السامع يقيدها يا شيخ، لأن الوقت معنا. المؤلف هم من؟ المؤلف الزاد معروف، شرف الدين موسى حجاوي. طيب، وبالنسبة للدليل الشيخ مرعي، نعم، الكرمي الحنبلي، العمدة الإمام الموفق، ثم بعد ذلك ألف بعده المقنع للطبقة الثانية، ثم الكافي للثالثة، ثم المغني للمنتهين. على كل حال كتب الفقه تحتاج إلى بسط وهي مرتبة عند أصحابها على سائر المذاهب، لكن الطالب المنتهي الذي يحتاج إلى مراجع تهمه وتحرر له المسائل على طريقة هذه المذاهب، وإن كانت هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها، هي كتب بشر من خلال ترجيحاتهم قد يكون فيها الراجح ويكون فيها المرجوح فينظر فيها، والحكم هو الدليل. إذا الطالب المنتهي إذا اقتنى هذه الكتب مختصرة مع شروحها، واقتنى أيضا المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، بالنسبة للمالكي لو كان شرح حديث الاستذكار لابن عبد البر أو أحد شروح خليل على ما فيها من تعقيد لمن لم يألف مختصر خليل وشروحه، كتب الحنفية عندهم كتب من أنفسها، شرح فتح القدير لابن الهمام، والكتب مشكلتها أنها كثيرة جدا. أيضا علم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى من 21 إلى آخر الفتاوى لا يستغني عنه طالب علم في هذا الباب. أيضا المحلى لابن حزم للمنتهين من طلاب العلم لا يمكن أن يستغنوا عنه، لأنه فقه السلف لولا ما فيه من شدة على العلم، فطالب العلم المبتدئ والمتوسط ينبغي أن لا ينظر في هذا الكتاب لئلا يكتسب من حدة المؤلف، فشد على كثير من أهل العلم وقال في حقهم بعض العبارات التي لا تليق بمقامهم. بقي الحقيقة معنا هناك أصول الفقه، هناك السلوك والأخلاق، هناك أيضا الأدب واللغة والرحلات، ولكن اللغة من أهم المهمات، لعلنا إن شاء الله نخصص اللغة، الأدب، التاريخ. طالب العلم أيضا يحتاج إلى كتب استجمام من مجلات نافعة، رحلات، ذكريات. هذا يزيد، هذا يا شيخ يعني يجعل التبعة عليك لا تخرج إلا بوعد إن شاء الله. ما دام عندنا الله الله أن ييسر. الله أن ييسر. أنا أريد أن أختم هذه الحلقة شيخ بوصية سريعة في غضون دقيقة أو دقيقتين لطلبة العلم، على أمل إن شاء الله تعالى أن ييسر لنا لقاء آخر معكم لاستكمال مثل هذا الموضوع، فبما ستوصي طلبة إن شاء الله؟ طالب العلم عليه أولا وآخرا أن يستحضر أثناء الطلب وأثناء الاقتناء وأثناء المطالعة أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل أثناء شراء الكتاب وأثناء مطالعته والإفادة منه، يستحضر هذا الإخلاص، لأن الهدف من القراءة تحصيل العلم الشرعي، والعلم الشرعي أشرنا سابقا إلى أنه من علوم الآخرة المحضة، من أمور الآخرة التي لا تقبل التشريك، فعلى طالب العلم أن يستحضر، والنية شرود، وفي خضم هذا الكم الهائل من الكتب ويبحث يمين ويسار وقد يغفل عن هذا، على كل حال عليه أن يستحضر هذا، فهو الأساس وهو الأصل. على طالب العلم أن يهتم باقتناء الطبعات المصححة والمحققة، يعني سبق أن أشار الدكتور عبد المحسن شيء من هذا، ويسأل عما يشكل عليه في أمر الطبعات، فكم من طبعة مصحفة ومحرفة اعتمد عليها من لا يعرف ولا يفرق بين المطابق، هذا أيضا يحتاج إلى حلقة، لكن عاد الله المستعان. وكنت أريد الإفاضة فيه، لكن الشيخ عبد المحسن أيضا لا يعتمد الطالب على الكتاب وياهم من حضور الدروس، فمن كان علمه من كتاب كان خطأه أكثر من صواب. الطالب الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس عند الشيخ، لأن شاهد بعض الطلاب مع الأسف يضع الكتاب في المسجد، صحيح. الطالب الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس عند الشيخ قل أن يفلح، يعني يراجع ما يقيده قبل، لابد أن يعنى بالمطالعة قبل الحضور والمراجعة بعد الحضور والمذاكرة مع الزملاء. الشيخ عبد القادر بن بدران لهم درس مع مجموعة من الطلاب عند شيخ من الشيوخ، ماذا يقول؟ يقول أولا نحفظ القطعة، ثم كل واحد في زاوية من المكان يشرح هذه القطعة قبل الاطلاع على الشرح، الله يشرح، ثم بعد ذلك إذا شرح يطالعون الشرح، الصواب يقر ويشاد به، الخطأ يصحح، وبهذا يثبت العلم. نعم، يقرؤون الحواشي، يذهبون إلى الشيخ يسدد ما عندهم ويزيد ما عنده. على كل حال المطالعة يختلف الطلاب فيهم، يختلف الطلاب فيها اختلافا كبيرا، احنا مع الوقت صرنا ما نستطيع نرتب، منهم من هو صبور دؤوب ياخذ الكتاب ولا يخلطه بغيره حتى ينتهي، ومنهم الملول الذي يخبط هذا ساعة وهذا ساعة وذاك ساعة، مثل هذا الصبور الدؤوب ما في مشكلة، هذا يقرأ الكتاب حتى ينتهي بالطريقة التي تشرح فيما بعد إن شاء الله. الملول هذا لابد أن يضع جدول حيث لا يرتبك، يضع جدول ثابت في بعد صلاة الصبح له قراءة في كذا، بعد انتشار الشمس كذا، بعد كذا، جدول ملزم يلزم به نفسه ويعتمد عليه. أيضا أثناء المطالعة يستحضر الطالب، يفرغ نفسه من المشاغل ويصحب أقلام ملونة يدون فيها المسائل، كثير من المخطوطات مكتوب عليها والمخطوطات القديمة قف تأمل المقصود الأمور المهمة. بعض شيوخنا له طريقة في كتبه وجدت بعد موته، يضع نقطة حمراء، أحيانا يضع نقطة حمراء وأحيانا سوداء وأحيانا زرقاء وأحيانا خضراء، الحمراء لما يريد أن يراجعه فيحفظه، الزرقاء لما يريد أن يراجعه ويكرر النظر فيه، الخضراء لما يريد أن ينقله إلى مذكرته، وكل طالب علم ينبغي أن يكون لديه مذكرة. المقصود أنه لا بد من التمييز بين ما يقى، والكلام في هذا يطول، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.